بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنتابع بإذن الله عز وجل بيان أحكام حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وسبق أن بينت لكم فيما مضى خلاف أهل العلم في ما إذا وقعت النجاسة في الماء قليلا كان هذا الماء أو كثيرا ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، لا لونه أو ولا طعمه ولا رائحته. وذكرت لكم أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو قول من قال بأن الماء إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه يبقى على طهوريته ولا يكون نجسا مطلقا، سواء كان هذا الماء قليلا أو كان هذا الماء كثيرا. وقد استدلوا بأدلة عدة كما أسلفت. والقول الثاني في هذه المسألة، وإليه أيضا ذهب جماعة كثيرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلى أن الماء الذي وقعت فيه النجاسة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون هذا الماء قليلا أو يكون هذا الماء كثيرا. فإذا وقعت النجاسة في الماء القليل فإنها تنجسه بمجرد الملاقات، سواء غيرت أحد أوصافه الثلاثة أو لم تغير. وأما إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه النجاسة فإنها لا تنجسه ولا تنقل حكمه من الطهورية إلى النجاسة إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة. فأما إذا لم تغير شيئا فيه وبقي اللون والطعم والرائحة على ما هي عليه فإن هذا الماء يبقى على طهوريته ولا يكون نجسا. واستدلوا كما أسلفنا بأدلة قوية عن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، ولهم بذلك أيضا أدلة أخرى، ولكن يهمنا أوضح الأدلة وأقواها وهي هذه الأدلة الثلاثة. نريد الآن الترجيح بين هذين القولين وبيان الأرجح منهما، فنقول: الراجح والله أعلم هو ما عليه أصحاب القول الثاني، وهم القائلون بالتفريق بين قليل الماء وكثيره في الحكم كما أسلفنا، وذلك لما يأتي لمبررات الترجيح وأسباب الترجيح. لماذا قلنا بأن الراجح هو القول الثاني، أي قول من قال بالتفريق بين قليل الماء وكثيره؟ نقول مرجحات هذا القول هي ما يلي: أولا، قوة أدلتهم في هذا الموضوع وصراحتها فيه، قوتهم أدلتهم في هذا الموضوع وصراحتها فيه، وخاصة حديث القلتين، حديث القلتين وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتج به ويؤخذ به رغم ما قيل فيه من أقوال ورغم ما ذكر من خلاف أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم الطويل والعريض فيما يتعلق بهذا الحديث، هل هو حديث ثابت أو صحيح أم أنه حديث ضعيف. فالصحيح إن شاء الله أنه حديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث القلتين حديث واضح وصريح في الدلالة على هذا الشأن، فهو فصل بشكل واضح وبين بين الماء القليل وبين الماء الكثير على ما سبق تفصيله في بيان أدلة أصحاب القول الثاني. ثانيا، المبرر الثاني، المرجح الثاني لإمكان الإجابة والرد على أدلة أصحاب القول الأول، فأصحاب القول الأول استدلوا بثلاثة أدلة سنجيب عليها بشكل مختصر إن شاء الله عز وجل. أولا حديث الباب: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الجواب عنه أن نقول: ليس هذا الحديث على إطلاقه، بل هو عام مخصوص، فلا أحد يقول إنه على إطلاقه. هذا الحديث لا يمكن أن يحمل على إطلاقه البتة، ولا أحد يمكنه حمله على إطلاقه. فلو افترضنا أن ماء مثلا في سطل أو وعاء ووقعت فيه نجاسة مغلظة نراها ونشاهد وقوعها، وأمكن إزالة هذه النجاسة ونظرنا في الماء من حيث اللون والطعم والرائحة وجدناه لم يتغير، فلا أحد يقول مطلقا بأن هذا الماء يبقى على طهوريته، لأن النفس البشرية قد جبلت على خلاف ذلك، والرأي بنجاسته وعدم صحة استخدامه. إذن فالحديث على إطلاقه لا يمكن حمله عليه مطلقا، ولهذا قدمنا في مفردات هذا الحديث أن مراد المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله الماء هنا ليس ال فيه للجنس، وإنما ال فيه للعهد، أي الماء المعهود، الماء المسؤول عنه، ألا وهو ماء بئر بضاعة. ولم يقصد المصطفى صلى الله عليه وسلم الماء المطلق، أي ماء مطلقا. إذن كما أسلفنا، المقصود بالماء هنا ماء معهود وليس الماء المجرد، فحينئذ يمكن الإجابة على هذا الحديث بما ذكرنا. الإجابة على الدليل الثاني، وهو حديث بول الأعرابي. حديث بول الأعرابي، هم قالوا في وجه الدلالة كما أسلفنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. يقولون إن هذا الذنوب من الماء قد صب على بول الأعرابي، فهذا يدل على أن الماء الذي باشر هذه النجاسة ووقع عليها هو باق على طهوريته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الاكتفاء بهذا، وهذا دليل واضح على أن هذه البقعة أصبحت طاهرة، وهذا دليل أيضا على أن الماء الذي أهريق عليها باق على طهوريته. نقول في الإجابة: هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، ينبغي التفريق بينهما، فهما بينهما فرق في العقل والفعل، فلا بد أيضا أن يكون بينهما فرق في الحكم. فمثلا لو هناك فرق بين ما إذا صب سطل الماء على النجاسة، أي البول هنا كما في الحديث، وفرق بين ما إذا صب البول على الماء، أي السطل أو القدر، فهناك فرق شاسع في الفعل وفي الحكم، فالنجاسة يعطى حكمها لإراقة الماء، لصب البول على الماء، بخلاف صب الماء على النجاسة فإنه يكون مطهرا لها ويكون مزيلا للنجاسة. فإذا نقول بأن هناك فرق بين وقوع الماء على النجاسة ووقوع النجاسة على الماء، فإن الماء حين يرد على النجاسة، الماء حين يرد على النجاسة كما في حديث بول الأعرابي، فإنه يرد عليها شيئا فشيئا، فإن الماء حين يرد على النجاسة فإنه يرد عليها شيئا فشيئا حتى يفني عينها، حتى يفني عينها وتذهب النجاسة قبل فنائه، حتى يفني عينها وتذهب النجاسة قبل فنائه، فلا يأتي آخر جزء من الماء الوارد على النجاسة إلا وقد طهر المحل، فلا يأتي آخر جزء من الماء الوارد على النجاسة إلا وقد طهر المحل الذي اتصلت به. هذا من حيث ورود الماء على النجاسة. أما ورود النجاسة على الماء، ورود النجاسة على الماء فإنها تقع عليه دفعة واحدة، فإنها تقع عليه دفعة واحدة وبالتالي تؤثر فيه فتنجسه، وهذا أمر واضح وبين. هناك فرق كما أسلفت في العقل وفي الحس والمشاهدة بين وقوع الماء على النجاسة ووقوع النجاسة على الماء. إذن فوقوع النجاسة على الماء تنجسه إذا كان قليلا، وحتى ولو لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه، والعكس بالعكس، إذا وقع الماء على النجاسة فإنه يطهرها وينظفها. الدليل الثالث لهم وهو حديث ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري في السباع والكلاب والحمر التي ترد الأحواض بين مكة والمدينة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر، أي بقي في هذه الأحواض طهور. فنقول في الإجابة عليه: هذا حديث ضعيف جدا. الحديث الذي استندتم إليه واستدليتم به حديث ضعيف جدا. لماذا هو ضعيف جدا؟ قالوا: في إسناده عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، في إسناده عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. قال عنه الحاكم رحمه الله تعالى قال: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا يروي عن أبي زيد بن أسلم أحاديث موضوعة. وقال عنه ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. أجمعوا أي العلماء والنقاد وأصحاب الجرح والتعديل أجمعوا على ضعف هذا الراوي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فما دام هذا الراوي بهذه المثابة وبهذه الصورة فإن حديثه ضعيف جدا، وما دام حديثه ضعيف جدا فإنه لا يعتمد عليه ولا يحتج به مطلقا. هذا ما يتعلق بالحكم الأول والرئيس من أحكام هذا الحديث النبوي الشريف. الحكم الثاني، نقول في هذا الحديث دلالة على عدم التفريق بين قليل الماء وكثيره في الحكم. دلنا هذا الحديث على عدم التفريق بين قليل الماء وكثيره في الحكم كما أسلفنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني ماء هذه البئر طهور لا ينجسه شيء. فلم يتطرق صلوات الله وسلامه عليه إلى الماء القليل أو الماء الكثير. ولكن أكثر أهل العلم وهو الراجح كما أسلفنا هو التفريق بين قليل الماء وكثيره، فقليله كما أسلفنا أيضا ينجس بمجرد الملاقات، وأما الكثير فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة وأركانه: لونه أو طعمه أو رائحته. لكن أصحاب هذا القول، أصحاب القول الثاني القائلون بالتفريق بين قليل الماء وكثيره، اختلفوا فيما بينهم في بيان الحد الفاصل بين القليل والكثير. نعم، هم اتفقوا على التفريق بين الماء القليل والماء الكثير، لكن يا ترى كيف نعرف أن هذا الماء قليل فينطبق عليه هذا الحكم، وهذا الماء كثير فينطبق عليه ذاك الحكم؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على أقوال متعددة. القول الأول وإليه ذهب الحنابلة والشافعية، قول الأول وبه قال الحنابلة والشافعية قالوا إن الماء الكثير يعد ويعتبر الماء الكثير إذا بلغ القلتين، وما عدا وما أقل منه فهو القليل. إذن أصحاب هذا القول الحد الفاصل عندهم بين القليل والكثير هو إذا بلغ الماء قلتين، فإذا بلغ الماء قلتين فالقلتين وما زاد عنها يعتبر ويعد الماء كثيرا، وإذا قل عن القلتين فإنه يعد ويعتبر هذا الماء قليلا. ودليلهم على هذا حديث القلتين الذي سبق بيانه عن عبد الله بن عمر مرفوعا: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ووجه الدلالة منه واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حدا فاصلا وهو القلتين، فالقلتين وما فوقها لا يحمل الخبث، بمعنى أنه لا يؤثر الخبث فيه مطلقا، والماء القليل هو ما دون القلتين. وسيأتي إن شاء الله فيما بعد مزيد بيان للقلتين ومقدارهما. القول الثاني في هذه المسألة، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال في تحديد الماء الكثير، قال: الكثير هو ما إذا حرك أحد طرف أحد هو ما إذا حرك أحد طرفيه آدمي لم تسري الحركة إلى الطرف الآخر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال في تحديد الكثير: الكثير هو ما إذا حرك أحد طرفيه آدمي لم تسري الحركة إلى الطرف الآخر، وما عداه فهو قليل. يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الماء الكثير، فيما لو تصورنا بركة ماء، فإننا إذا حركنا جانب الماء في جانب هذه البركة فلا شك بأنه يخرج منه كما هو معلوم موجات ودوائر، فإذا استمرت هذه الموجات والدوائر ثم تلاشت ولم تصطدم بالجال الآخر والجانب الآخر فإن هذا الماء يعد كثيرا. وأما إذا حركنا هذا الماء واستمرت الموجات والدوائر ثم اصطدمت بالجانب الآخر لهذا الماء، البركة أو المستنقع أو نحوهما، فإن هذا الماء يعد عند الإمام أبو حنيفة قليلا. هذا القول الثاني. القول الثالث، وإليه ذهب صاحب الإمام أبي حنيفة وهما أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني رحمة الله تعالى على الجميع، قالوا: الكثير ما كان اتساعه 10 أذرع في 10 أذرع. حددوا الكثير بالذراع، فإذا كان اتساع هذا الماء في هذه البركة أو المستنقع أو الحوض أو نحو ذلك، إذا كان اتساع فتحته 10 أذرع في 10 أذرع، يعني 5 أمتار في 5 أمتار، فإن هذا الماء يكون كثيرا، وما زاد فلا شك من باب أولى يعد كثيرا. وأما ما قل عن 10 أذرع في 10 أذرع فإن هذا الماء يعد قليلا. إذن الحد الفاصل عند صاحب أبي حنيفة هو 10 أذرع، فإذا كان طوله وعرضه 10 أذرع فإنه يعد، فما فوق فإنه يعد كثيرا، وإذا كان دون 10 أذرع فإنه يعد قليلا. القول الرابع في هذه المسألة، وإليه ذهب بعض أهل العلم وهم الهادوية كما نقل الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى عنهم في كتابه سبل السلام، فقالوا: القليل ما ظن المستعمل للماء الواقعة فيه النجاسة استعمالها باستعماله، وما عدا ذلك فهو الكثير. أعيد: قال الهادوية: القليل هو ما ظن المستعمل للماء الذي وقعت فيه النجاسة استعمالها باستعماله. فإذا ظن المستعمل للماء الذي وقعت فيه النجاسة أنه مستعملا ومستخدما لهذه النجاسة فإن هذا الماء يكون قليلا. وأما ما عداه، يعني إذا لم يظن أن المستعمل للماء الذي وقعت فيه النجاسة حينما يستعمله أنه يستعمل هذه النجاسة، فحينئذ يكون الماء كثيرا. فأصحاب هذا القول أرجعوا المسألة في تحديد القليل والكثير إلى ظن واعتبار المستخدم للماء. فإذا كان يظن حين استخدامه للماء أنه يستخدم النجاسة، فحينئذ هذا الماء يكون قليلا ويكون نجسا. إذا كان العكس، فهو حينما يستخدم هذا الماء في الوضوء ونحوه ولا يظن أنه مستخدما للنجاسة نظرا لما يراه من كثرة هذا الماء ووفرته، فإنه يعد طاهرا ولا يعتبر نجسا. هذه أقوال أربعة لأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم فيما يتعلق بمسألة التفريق بين القليل الماء وكثيره في الحكم. يا ترى ما الراجح من هذه الأقوال وما الدليل على ذلك؟ تقول: عند النظر في هذه الأقوال، أو أولا عند النظر في هذه الأقوال الأربعة نجد أن أصحاب القول الأول استدلوا بحديث ثابت وصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث القلتين. إذن فهم استدلوا بحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما إذا استدل المستدل بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى من الاجتهاد والتعليلات والآراء. إذن فالقول الأول هو الراجح إن شاء الله عز وجل، أولا لدلالته أو استدلاله بحديث ثابت وصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأنه يمكن الإجابة عن الأقوال الأخرى بشيء من البيان. فما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة قوله: إذا حرك أحد طرفيه آدمي، فنقول بأن هذا لا ينضبط، إذ أن هذا يختلف باختلاف قوة الحركة، فأحيانا تكون قوية فتكون موجات قوية فتذهب مسافة بعيدة، وأحيانا تكون ضعيفة فتكون المسافة ضعيفة جدا. إذن فلا يعتمد على هذا القول. القول الثاني تحديد صاحب الإمام أبي حنيفة بعشرة أذرع، بعشرة أذرع، نقول هم وإن كانوا حددوا السعة إلا أنهم لم يحددوا العمق، فأحيانا قد يكون مثلا سنتيمترات معدودات، مع أنه يكون السعة بما ذكر أو أكثر، وأحيانا يكون العمق كثيرا جدا وتكون السعة أقل. فحينئذ حجم الماء لا يمكن التحكم به بمقدار سعة هذا الحوض أو البركة. أما ما ذهب إليه الهادوية من الظن، فنقول بأن هذا راجع إلى الظن، والظن مبني على الورع والتقوى، والناس مختلفون في هذه المسألة، فقد يظن شخص الماء طهورا يظنه نجسا نظرا لورعه الشديد، وقد يكون العكس، فإذا الاعتماد على الظنون شيء من التوهم ولا ينبني عليه. إذا عرف هذا، فالقلة كما هو معلوم في حديث القلتين هي الجرة، وسميت بذلك لأنها تقل بالأيدي، أي ترفع وتحمل بها. والمراد هنا بالقلال هي قلال هجر كما هو معروف، والقلتين مقدارهما بالقرب 5 قرب، كل قربة تعادل 100 رطل عراقي، كل قربة تعادل 100 رطل عراقي، فتكون القلتان 500 رطل عراقي، تكون القلتان الواردتان في الحديث 500 رطل عراقي. وبالمعايير والأوزان الحديثة نقول القلتان بالحجم تساوي 5 درب، وتساوي كما أسلفنا 500 رطل عراقي، وتساوي 15 تنكة، 15 تنكة، وتساوي باللترات، القلتان تساويان باللترات 270 لتر. فإذا كان الماء يبلغ حجمه 270 لتر فأكثر، فحينئذ يعد هذا الماء كثيرا. إذا كان أقل من 270 لتر فإنه يعد قليلا. القلتان أيضا حددهما العلماء رحمهم الله تعالى بالوزن، فهما بالرطل العراقي كما أسلفنا 500 رطل عراقي، وتعادل القلتان وال500 رطل العراقي تعادل ربع طن، وتساوي بالكيلو جرام 250 كيلو جرام. فهذا يعني أنه إذا بلغ الماء 250 كيلو جرام فإنه يعد ويعتبر كثيرا. وأما إذا كان الماء أقل من 250 كيلو جرام فإن هذا الماء يعد ويعتبر قليلا. وبهذا يتبين لنا كما أسلفت رجحان القول الثاني في التفريق بين قليل الماء وكثيره. وبه ينتهي بياننا لهذا الحديث النبوي الشريف. في محاضرة قادمة بإذن الله نأخذ حديثا آخر جديدا هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.